بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. الغرب نفسه كما استعملوه في صلاء التوابيت لمنع الماء من التسرب إليها، وفي صلاء أرضية القوارب ولإصلاح الأواني المنزلية، واستخدمه الملك نوخذ نصر في تعبيد الأرض كما استخدمه قدماء المصريين في تحنيط موتاهم. ظل استعمال الزيت في المجال الضيق حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث بدأ تاريخ حفر آبار الزيت الحديث في الولايات المتحدة عام 1859. ففي هذه السنة حفر الكولونيل إدوارد بريك الأمريكي أول بئر لاستخراج الزيت من قلب الأرض. ولم يحتج الأمر لاستخراج الزيت في هذا الوقت إلى حفر أكثر من 96 قدما، واستغرقت العملية شهرين، وكان معدل الإنتاج من تلك البئر 20 برميلا في اليوم. في تلك الأيام كان الطلب شديدا على نوعين من منتجات البترول فقط، وهما الكيروسين للإضاءة وزيت التشحيم لعجلات العربات والآلات البسيطة وخطارات السك الحديد. ولما ازداد الطلب على هاتين المادتين امتد حفر الآبار إلى أماكن كثيرة في الولايات المتحدة وكندا وروسيا. وهكذا تألفت الشركات العديدة الفنية لتقوم بإنتاج الزيت في كميات وفيرة تكفي الطلب المتزايد في جميع أنحاء المعمورة. ومنذ قيام الثورة الصناعية في أوروبا والعالم يتطلب المزيد من الزيت ومشتقاته لمحركات المصانع، ولما تطور المحرك ذو الاحتراق الداخلي والآلات الأخرى التي تستخدم الزيت، أصبح لا غنى للعالم عن هذا المصدر الجديد من مصادر الطاقة. وهكذا أصبحت منتجات الزيت في كثير من بلدان العالم تحل محل الطاقات الأخرى مثل الفحم والكهرباء الناتجة عن قوة الماء. وينتج العالم اليوم ما يزيد على 25 مليون برميل من الزيت يوميا تستهلك في خدمة البشرية وتقدمها. والتاريخ الحديث لصناعة الزيت في الشرق الأوسط يبدأ في مصر في عام 1869 بالقرب من جمصة على ساحل البحر الأحمر إلى الجنوب من خليج السويس. وقد جرت أعمال الحفر فيه بشكل متقطع، ثم أنتج الزيت هناك بكميات تجارية في عام 1909. وعلى إثر ذلك كشفت آبار أخرى جنوبي السويس في البر وفي أعماق المياه. وفي إيران واصلت الشركات بحوثها ومفاوضاتها حتى تم النجاح في العثور عليه بكميات تجارية في عام 1903 إلى عام 1912. فصدرت أول شحنة من زيت إيران عام 1912، ومن ثم تطور استخراجه سريعا خلال الحرب العالمية الأولى وفي أعقابها. وقد كان لهذا الفوز أن تكونت شركة البترول التركية في العراق في عام 1912 بفضل كالوس تركيس جالبنكيان رجل الأعمال الأرمني، وكان على اتصال وثيق بعدة شركات للبترول. بيد أن الاستعمار البريطاني تدخل ببراثنه في زيت العراق وانتهز فرصة اندلاع الحرب العالمية الأولى، ومن ثم تقاسمت الدول الكبرى الأسهم وأصبحت صاحبة الشأن في زيت العراق. وفي عام 1927 اكتشفت حقول الزيت بشمال العراق ومدة أنابيب توصيله إلى البصرة في الجنوب وإلى موانئ سوريا ولبنان عبر الصحراء. وفي المملكة العربية السعودية تطالعنا أول عملية للتنقيب في عام 1933، وتحقق نجاح آخر عام 1938، وتلاه كشف آخر في أبو دربة عام 1940. وفي خلال الحرب العالمية الثانية تطورت أعمال إقامة المصانع ومد الأنابيب، واتسعت أعمال الحفر والتنقيب اتساعا مدهشا، حتى يمكن القول لأنه لولا الزيت لما تطورت دول كثيرة إلى ما أصبحت عليه اليوم، والفضل يعود حقا إلى الذهب الأسود. ولم يقتصر اكتشاف الزيت في البحرين عام 1932 أول مناطق الخليج العربي التي عثر عليه فيها، بل لقد وجه ذلك نظر الولايات المتحدة إلى ما ينطوي عليه شبه الجزيرة العربية من أهمية. وفي الكويت تم كشف الزيت في منطقة برغان في عام 1938، وسرعان ما أصبحت أوسع مناطق العالم في إنتاج البترول، تزيد في المساحة على منطقة أبار شرق تكساس. واليوم أصبح الكويت أكبر بلدان الشرق الأوسط إنتاجا للزيت، وإن كان أصغرها مساحة. وفي قطر استهلت عمليات الكشف في عام 1938 إلى 1940، ثم عاد الزيت عليها بالرخاء والرفاهية. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية عثر على الزيت بكميات تجارية في ليبيا والجزائر وتركيا وسوريا وغيرها، وكان للذهب الأسود رد فعل كبير في رفع مستوى شعوب تلك البلدان ماديا وأدبيا. وقد بلغ إنتاج الزيت العالمي عام 1965 للميلاد أكثر من 1500 مليون طن متري، ويشكل رقم مجموع الإنتاج في عام 1965 زيادة مقدارها 96 مليون طن عما أنتج في عام 1964. وأسهم في هذه الزيادة إنتاج الزيت في الشرق الأوسط بمقدار 34 مليون طن، وأفريقيا ب 24 مليون طن، والاتحاد السوفيتي ب 20 مليون طن، والولايات المتحدة وكندا ب 10 ملايين طن من الزيت الخام. عنوان: بيل يخترع التليفون. حقق إسكندر جراهام بل باختراعه التليفون في سنة 1876 الإرسال الكهربي للصوت الإنساني على مسافات بعيدة تبلغ محيط الكرة الأرضية، غير أن هذا لم يكن موضوع اهتمامه الأصلي. كان الصمم هو الموضوع الأصلي الذي شغله وشغل والده من قبله، ولقد استمر هذا الشغف يلاحقه حتى أنه تبرع بمبلغ 50,000 فرنك كافأته بها الحكومة الفرنسية في سنة 1880 لمعمل فولتا لبحوث مساعدة الصم. عمل كثير من المخترعين حول فكرة التليفون، غير أن أحد منهم لم يستطع حتى عصر بيل أن يفعل شيئا أكثر من إرسال درجات موسيقية من غير أي تغيير في الشدة أو النوع، فأخفقت في أن تحمل الحديث الإنساني. وحاول بيل أن يرسل تيارا كهربيا ذا شدة تذبذبية تتحكم فيه على التوالي موجات صوتية منعكسة، فصنع طبلة رفيعة من الحديد تهتز عند استقبالها للموجات الصوتية تماما كما تفعل طبلة الأذن. تؤثر الاهتزازات في الحقل المغناطيسي لقضيب مغناطيسي، وهذا يؤثر بدوره في تيار كهربي في سلك متصل على بعد ما بآلة مسجلة بها طبلة حديدية مماثلة للتي في الجهة الأخرى، فتتلقى الاهتزازات وتكرر الموجات الصوتية الأصلية. أما أول كلمات أرسلت بهذه الطريقة في 10 مارس سنة 1876 فلم تكن مثيرة جدا. قال بيل لزميله توماس واتسون: أريدك هنا يا مستر واتسون، احضر. ومنذ أرسلت هذه الكلمات تطور التليفون تطورا هائلا، فأصبحت المحادثات واضحة عبر القارات أمرا ممكنا، وتكونت المؤسسات التجارية، وأصبح اتصال الأفراد بعضهم ببعض في أي مكان في العالم يحدث في بضع دقائق. وأما الاتصال التليفوني عن طريق الراديو فجعل إرسال الصوت أمرا مستقلا عن الأسلاك. ومن الناحية التجارية طبقت مبادئ بيل على أجهزة الراديو والسينما والتلفزيون وغير ذلك من آلات تسجيل الصوت، ونتج عن هذا الاختراع صناعة تليفونية هائلة أوجدت وظائف جديدة عديدة للرجال والنساء. أما التغيرات التي طرأت على المواصلات القديمة فإنها لم تعمل فقط على سرعة تبادل المعلومات وتوسيع آفاقها ونطاقها، إنما خلقت أيضا مشكلات فنية وحكومية جديدة تتعلق بحماية الأصوات أو ملاحظة انتقالها. وأما التطبيق الفني المتزايد فقد جعل بعض الإرسالات التليفونية في أمن من الآذان المتجسسة، في حين اقتحمت الوصلات السرية آخرين، وأصبحت حقوق الأفراد وميزاتهم تخضع لنوع من الاستجواب والتجسس لم يكن اسكندر جراهام بل ليتوقعه مطلقا. عنوان: أديسون يخترع المصباح المتوهج. توهجت أول عقدة من خيط القطن المكربن 40 ساعة داخل فراغ زجاجي في أواخر أكتوبر سنة 1879. وهكذا كان توماس ألفا أديسون قد أنجز أهم مخترعاته، الضوء الكهربي. غير أن أهمية هذا اليوم إنما توقفت على فترة السنوات العشر التالية التي اخترع وحسن في أثنائها ساحر منلو بارك طائفة من الأشياء المطلوبة لتوليد وتوزيع التيار الذي يحتاج إليه المصباح الكهربي. ولقد اشتملت مبتكراته على محركات ودينموات وفتائل أمان وصناديق توصيل وغير ذلك من المعدات الكثيرة. وكان إتمام تركيب آلات مشروع بيرل ستريت بمدينة نيويورك سنة 1881 أوج هذا العمل التطوري، إذ كان أول مشروع للإضاءة الكهربية في العالم. كان أول مصباح ابتكره أديسون شيئا فجا، غير أنه بعد 50 سنة بيع في سنة واحدة 50 مليونا من هذه المصابيح، ولكن من طراز محسن جدا. وفي هذه الأثناء تأسست وتطورت نتيجة للمصباح الكهربي صناعة كهربية عالمية وجد عن طريقها ملايين من الرجال والنساء رزقهم. أحدث الضوء الكهربي تغيرات كبيرة في حياة مئات الملايين من الناس، وفقدت الشمس جزءا كبيرا من أهميتها باعتبارها ضرورية للعمل، وأصبحت المناجم وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها دخان الغاز أقل خطورة، وفقدت الجراحة عنصرا من عناصر الخطر، وأصبحت القراءة أسهل وأقل إجهادا للعيون، وتحسنت إضاءة الشوارع، ومن ثم قلت الجرائم وقلت حوادث الدهاليز وآبار السلالم المظلمة، وأصبحت المسارح أكثر أمنا وأدعى للتسليح، وتحسنت جميع أنواع الملاحة بواسطة الأنوار الكشافة والمنارات التي قدمت مساعدات قيمة. أما العمال الذين يشتغلون بالآلات فزادت فرصتهم في رؤية ماذا يفعلون، وحس الفلاحون لأنهم أصبحوا آمنين على حيواناتهم أكثر من ذي قبل، وحصل المهنيون مثل المحامين والكتاب والأطباء الذين يتطلب عملهم ساعات طويلة من الدراسة والبحث على فائدة محققة. لقد اكتسب كل نوع من أنواع البحوث تقريبا فوائد جديدة، فاستكشافات في أعماق البحر مثلا ما كانت لتتقدم لولا الإضاءة المناسبة. لم تكن تجربة أديسون بالخيط القطني المكربن في أواخر سنة 1879 تلك التجربة التي أدت إلى هذه الإصلاحات وهذا التقدم سوى بداية فقط، وسوف تواصل نتائجها. عنوان: اختراع السيارة وانتهاء عصر الحصان. في شهر سبتمبر سنة 1893 وفي طريق صغير بين سيروس وشارع فلورنس بمدينة سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس، جربت صلاحية سيارة مصنوعة من هيكل عربة صغيرة من عربات الخيول زودت بآلة احتراق داخلي. فكانت أول محاولة أدت إلى إحداث تطور هائل في وسائل النقل العالمية، وانتهى عصر الحصان مع مولد واحد من الإنجازات العالمية الضخمة. أدرك الإنسان منذ زمن طويل قد يرجع إلى القرن 15 أن الدفع الآلي أمر ممكن. صمم ليوناردو دافنشي راسم اللوحة الشهيرة موناليزا، صمم سيارة تسير بقوة دفع البخار. وفي سنة 1770 سير نيكولا كاغنوت بالفعل عربة بخارية معقدة التركيب ذات عجلات 3. أما السيارة كما نعرفها اليوم فتتوقف على أي حال على اختراع لم يتحقق قبل أواخر القرن 19، هو آلة الاحتراق الداخلي. صمم تشارلز داريا في سنة 1892 هيكل سيارة جديدة، آملا أن يتمكن شقيقه جي فرانك من أن يصنع لها آلة مناسبة. وعند حلول سبتمبر من السنة التالية كان فرانك قد سوى معظم الصعوبات الميكانيكية للاختراع، ولم يبقى غير مشكلة صغيرة هي تغيير تروس السرعة. كان فرانك عندما سير آلته لأول مرة يعرف أنه يستطيع إيقافها، غير أنه لم يكن متأكدا تماما أنه يمكن وضعها في حالة تعادل، وكان مصيبا في ظنه إذ لم يكن ذلك ممكنا، لقد اندفعت إلى الحائط رأسا. كان مموله موجودا في أثناء هذه التجربة، وأعجبته القصة على أي حال، ورغب في إمداد فرانك بعدة آلاف أخرى من الدولارات حتى ينتهي اختراعه إلى الكمال. ثم اختلف فرانك وتشارلز لسوء الحظ حول النقود، وبدأ سلسلة طويلة من المناقشات التي لا تنتهي بعد تكوينهما شركة لإنتاج السيارات مباشرة. وفي خلال السنة التالية كان هنري فورد وتشارلز كينغ وأولود هاينز قد أنتجوا سيارات ناجحة تماما كسيارات الأخوان دوريا. والآن يعرف كل دارس لصناعة السيارات أن الإنتاج بالجملة هو أحد مآثر أمريكا على دنيا الصناعة الحديثة. كان الأخوان دوريا هما أول من أدرك قيمة عدد قليل من أجزاء الآلات الدقيقة التي يمكن أن تتبادل بعضها مع بعض داخل آلة تسير عربة بغير حصان. والآن وبفضل بصيرتهما وحسن إدراك هنري فورد يعمل أكثر من نصف مليون عامل في صناعة السيارات في أمريكا وحدها. أما الصناعات المعتمدة على هذا الحقل الكبير فتستهلك مواد خام من جميع الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد ارتفعت نسبة ملكية السيارات في الولايات المتحدة في 60 سنة من 300 إلى 1 من كل 5 أشخاص من مجموع السكان. وتحولت وسائل الزراعة كلها في الولايات المتحدة بواسطة آلة الاحتراق الداخلي، بحيث أصبحت المزارع عبارة عن مصانع في الحقول، على حين ازداد النقل المحلي والبعيد بنسبة لم يكن ليصدقها الإخوان دوريا. عنوان أديسون يكشف الصور المتحركة. في 6 من أكتوبر سنة 1889 برهن توماس ألفا أديسون على نجاح مخترعه الجديد كاشف المناظر المتحركة بتجربة أجراها في معمله بنيوجيرسي، وكانت عبارة عن آلة عرض توصيفي، وهي آلة ينظر إليها من ثقب قدر العين، يرى فيها تتابع صور تمر سريعة جدا لدرجة تجعل تصور الحركة الطبيعية أمرا حادثا بالفعل، وبذلك ولدت الصورة المتحركة. اخترع أديسون هذا الاختراع فقط ليطبقه على آلته المتكلمة التي كانت الأساس الذي بنيت عليه الأفلام الناطقة، قبل أن تبلغ درجة كمالها بحوالي 40 سنة. ولم يكلف نفسه عناء تسجيل اختراع مصورته التي ابتكرها قبل مضي 2 سنين بعد ذلك. أما أول تجربة أمام الجمهور فلم تحدث قبل سنة 1894 عندما عرضت آلات العرض التوصيفي في مدينة نيويورك. أما آلة التصوير السينمائي فلم يمكن إنضاجها إلا بعد أن أمكن بنجاح معاملة شريط متصل من المادة أطلق عليه اسم فيلم بمحلولات حساسة جدا. أما تصور الحركة فأمر ممكن لأن العين الإنسانية تحتفظ بالصورة فترة من الزمن وهي جزء من الثانية بعد أن تنطبع على شبكية العين. هذه الظاهرة التي تعرف بظاهرة استمرار الرؤية تغطي هذا الجزء من الثانية الذي لا تظهر فيه صورة على الشاشة التي يعرض عليها الفيلم. وفي دور العرض السينمائي اليوم يدور الفيلم من ملف إلى ملف آخر أمام ضوء قوي، فيعرض ظل الفيلم على الشاشة ويمر أمام الضوء 24 صورة مختلفة في الثانية، وبين كل صورة وأخرى ستار يمنع الضوء لمدة بسيطة جدا تبلغ جزءا من 60 أو جزءا من 100 من الثانية. لم تحدث صناعة السينما التي تقدر بمبلغ بليون دولار، تلك الصناعة الناتجة عن اختراع أديسون العارض، لم تحدث الانقلاب الهائل في عالم التسلية فقط، وإنما أصبحت ذات قيمة كبيرة في التعليم، إذ تبين في صورة واضحة ومفهومة الحياة اليومية للشعوب الأخرى، وتسرح الوسائل الفنية للصناعة والعلوم، وتسجل الأحداث الهامة للتاريخ كما تحدث. لقد حولت مدينة لوس أنجلوس إلى واحدة من كبريات مدن العالم، وأوجدت عملا وتسلية وثقافة إلى الملايين من الناس. عنوان: عالم ألماني يكتشف الأشعة السينية. ما أن اكتشف الأستاذ ويلهم كونراد روينغتون عن طريق المصادفة الأشعة السينية حتى لقيت فهما وقبولا مباشرا في دنيا الطب. فبعد أن أعلن اكتشافه بعدة أيام، استعمل طبيب أمريكي الأشعة السينية للكشف عن مكان رصاصة في قدم أحد مرضاه، وكان أطباء كثيرون غيره في أنحاء العالم بكشوف مماثلة. ولم يمضي وقت طويل على هذا الاكتشاف حتى صنع سير هربرت جاكسون العالم الإنجليزي أنبوبة تجميع أشعة بعد تجارب أجراها بنفسه، ولقد ثبتت فعاليتها الكبيرة في أعمال البحوث، وكانت على الأخص الطراز الذي تطورت عنه الأجهزة الدقيقة التي صنعت بعد ذلك. تم اكتشاف رنجتن في جامعة فورتبورغ الألمانية في سنة 1895. كان يمرر سيارا كهربيا في خلال أنبوبة زجاجية مغطاة كلها بورق أسود ومفرغة من الهواء تقريبا، وبالرغم من أن أي ضوء من التيار الكهربي كان لا يمكن رؤيته بسبب الورق الأسود، فإن العالم لاحظ أن التفريغ جعل بلورات البلاتين السيانيدي القريبة تلمع بشدة. حاول وضع أشياء مختلفة بين الأنبوبة والورقة التي كانت بلورات البلاتين منتشرة عليها، فوجد أن هذه الأشياء قد ألقت بظلها على الورقة، فأدرك أن الإشعاع إنما يمر من خلال مواد لا يمر منها الضوء العادي، وأدرك أيضا أن الإشعاع يمكن أن يكون ذا قيمة عملية في الطب، غير أنه لم يكن يعلم عن طبيعته الحقيقية إلا قليلا حتى أطلق عليه الاصطلاح سين أي المجهول. وبالرغم من أن العلماء حاولوا أن يشرفوا اسمه بأن يطلقوا على الأشعة اسم أشعة روينغتون، إلا أنها لا تزال تعرف عند عامة الناس باسم الأشعة السينية. اكتشف العلماء فيما بعد أن للأشعة السينية موجة أكثر من موجات أشعة الضوء المرئي، وهي لا تنحرف بواسطة مغناطيس أو شحنة كهربية. وصنع المهندسون أنابيب الأشعة السينية ذات قوى الاحتراق المختلفة كما تتطلبها الحاجة، وكانت كمية التيار المستعمل عاملا حاسما في الموضوع. وإلى جانب لوح الصدر المعروف والصور الفوتوغرافية التي تكشف عن كسور العظام، استعملت صور الأشعة السينية بنجاح في الكشف عن سلامات الجواهر وتقليد الرسومات القيمة وفي إظهار حقائق هامة للمعدنيين تتعلق بأنواع مختلفة من السبائك. عنوان: بيير وميري كوري يكتشفان عنصر الراديوم. اكتشف بيير وميري كوري في معملهما البسيط في باريس سنة 1898 عنصر الراديوم الجديد، فقدما عنصرا قويا جديدا للطب في مكافحة السرطان، كما قدم المفتاح الذي أدى إلى ما توصل إليه العلم اليوم من معرفة في تكوين المادة. كان يعملان في بحوث تتعلق بالنشاط الإشعاعي لليورانيوم عندما لاحظا أن مكشاف الكهربية كان يسجل وجود تيار بدون أي سبب ظاهر، فأثبتت لهما المراجعة الدقيقة والفحص أن النشاط الإشعاعي لخام اليورانيوم الذي كان يستعملانه هو أقوى عدة مرات من النشاط الإشعاعي لليورانيوم الذي يحتوي عليه. وحلل البيرتش بلاند وهو اليورانيوم وفصل المواد التي يتكون منها كل على حدة بواسطة عملية تبلور جزئية، فبينت لهما نتائجها الأخيرة وجود كميات ضئيلة جدا من عنصرين جديدين هما الراديوم والباريوم، وكلاهما له قوة كبيرة من النشاط الإشعاعي. وفي خلال الثلاث السنوات التالية بذلت ميري كوري جهودا جليلة في عمليات التبلور والتنقية، حتى استطاعت أخيرا في سنة 1901 أن تعزل العنصر النقي. بدت صفة هذا العنصر الخاصة في إشعاع الحرارة والضوء في أول الأمر نقضا تاما لقانون حفظ الطاقة، فلما استقصى العلماء هذا الغموض انتهوا إلى أن التفسير الوحيد الممكن هو أن هذا العنصر في حالة تحلل دائمة، فكل ذرة من ذراته تفقد باستمرار طاقة كما لو أنها تفقد جزءا من ذاتيتها وتصبح عنصرا جديدا هو البورانيوم. سميت العناصر الثلاثة المستخرجة من تحلل الراديوم والتي أمكن حصرها أشعة ألفا وبيتا وجاما، وهي الأحرف الثلاثة الأولى من الأبجدية اليونانية. أما أشعة ألفا وبيتا فهما بالفعل دقيقات صغيرات جدا، وأما أشعة جاما فشبيهة بأشعة دقيقات الضوء، ويمكن الاستفادة منها كاستعمالها مثلا في إضاءة أرقام ميناء الساعة. وتتكون دقيقات أشعة ألفا من ذرة هيليوم وشحنة موجبة، وتتكون دقيقات أشعة بيتا من كهيربات بشحنة سالبة واحدة. وتستعمل دقيقات ألفا وبيتا في الطب لمحاربة الأورام الخبيثة الممتدة الجذور في الجسم الإنساني. ولقد اعترف العلماء بأهمية اكتشاف الكوري بالنسبة للبحوث الذرية، لأن أطلقوا اسم كاريوم على عنصر جديد ظهر في أثناء البحوث المتعلقة بالقنبلة الذرية. عنوان: ماركوني يرسل رسالة لاسلكية عبر الأطلنطي. استقبل جوليلمو ماركوني في سنة 1901 وكان حينئذ في 27 في محطته اللاسلكية بسان جون بنيو فاوندلاند بالولايات المتحدة. استقبل سلسلة من الإشارات التي أرسلت من محطة لاسلكية كان قد بناها من قبل كورنوال بإنجلترا. ولقد أثبتت رسالة ماركوني اللاسلكية التي عبرت أكثر من 3000 ميل عبر الأطلنطي لأول مرة أن الاستقبال اللاسلكي لم يتأثر بانحناء الأرض، ومن ثم فإن الاتصال بجميع أنحاء العالم عن طريق اللاسلكي يجمع جميع أجهزة الاستقبال في اتصال مباشر مع محطات الإرسال. تلقى ماركوني وهو ابن أسرة ثرية تعليمه الأساسي على أيدي مدرسين خصوصيين في إيطاليا. كانت اكتشافات هيرتز لخاصيات الموجات الكهرطيسية هي السبب الأول الذي حثه بداءة على الاهتمام بالمجال الكهربي العلمي. أجرى ماركوني تجارب وقام بإصلاحات وأجرى تحسينات في الأجهزة التي طورها من قبله العلماء حتى حصل على أعظم مما كان يأمل فيه سابقوه. وكان وهو في 22 قد اخترع جهازا يمكنه أن يرسل إشارة لاسلكية من مسافة ميلين. فلما تغاضى وطنه إيطاليا عن اختراعه اتجه إلى إنجلترا آملا أن يجد فيها مهندسين يؤيدون اختراعه الجديد. وهناك في إنجلترا لم يلقى ماركوني المساعدة المالية فقط، وإنما وجد التعضيد العلمي الذي يحتاج إليه لينجز جهازه بجميع التحسينات الممكنة. كانت الإمبراطورية في حاجة إلى اتصالات عاجلة عبر العالم كله، ولقد وجد ماركوني في الإمبراطورية البريطانية الأموال والعقول اللازمة لتعضيد وسيلة الاتصال الجديدة التي اخترعها. كان تحت يده البحوث النظرية التي توصل إليها جي كلارك ماكسويل وهنريخ هيرتجن اللذان اكتشفا وشرحا طبيعة الأمواج اللاسلكية، غير أن جهوده هي التي جعلت اللاسلكي يصل إلى المستوى العلمي. ولقد تنقل جهاز ماركوني بعد أول استعمال الاتصال التليفوني بين أيدي كثيرين من العلماء النابهين والمهندسين وأصحاب الأعمال والفنانين، قبل أن يصبح الوسيلة المدهشة التي نعرفها ونجدها في كل مكان للإعلام والتسلية والإعلان، إضافة إلى أنه أصبح سلاحا نفسانيا في الحرب. وهو بالتأكيد أيضا سلاح قيم جدا في الحرب المادية، فالاتصال بالنسبة للجيوش الحديثة الجبارة أحد أهم المشاكل الحيوية، واللاسلكي يحققها بأسرع وأرخص الطرق، غير أن العدو قد يتسمع المحادثات. ومن ثم اخترعت طرق الشفرة لضرورة تنكير معاني الرسائل الحربية، ويستعمل اللاسلكي أيضا في توجيه القذائف الموجهة. عنوان: طائرة رايت تطير. قد يبدو لنا اليوم والقمر هدف متصور للانتقال الإنساني عبر الفضاء، والعلماء يتكلمون عن طيران الفضاء بلغة الدولار أكثر مما يتكلمون عن الاحتمالات النظرية، أن مأثورة ويلبر أورفيل رايت التي حققها بمدينة كيتي بالولايات المتحدة عندما نجح في الطيران والهبوط بآلة أثقل من الهواء إنما تجنح إلى أن تفقد شيئا من جلالها وعظمتها. غير أن الحالة كانت مختلفة تماما عندما بدأ الأخوان رايت يهتمان بتجارب الرائد الألماني أوتلمنتال الذي أجراها على طائرات بلا محركات، حتى أن قليلين جدا هم الذين نظروا للطيران بعين الأهمية أو حتى فكروا في أن هناك فرصة سطحية في إمكان الارتفاع عن الأرض. ولقد اكتشف ويلبر وأوربل أن معظم النظريات السائدة حينئذ عن رياضة الطيران بعيدة تماما عن الدرجة المرموقة، وكان عليهما أن يصمم ويبني نفقا هوائيا خاصا بهما ليكتشف الحقائق الأساسية للرفع والمنع المتعلقة بأجهزة مقاومة الهواء. وكان من حسن طالع صناعة الطيران الكبيرة اليوم أنهما كانا أعزبين، وكان بعد عملهما في دكان دراجات بمدينة دايتون بأوهايو يستطيعان أن يقضيا كل الوقت اللازم في ترتيق آلتهما، غير أن عملهما كان في الواقع أحسن من ناحية التصميم وأكثر علميا من مجرد الترتيق العادي. فالألماني لينتال مثلا وازن طائرته عديمة المحرك أثناء الطيران بطريقة بدائية هي تحريك وزنه، أما الأخوان رايت فقد أدرك النقص في هذه الطريقة وسجل طريقة للتحكم في الطائرة تحفظ التوازن بواسطة تغيير الضغوط الهوائية على الأجزاء المختلفة للآلة. وقد تمكن عن طريق الدراسة الحصيفة لنفقهما الهوائي من الاستدناء بالطلاقة حسن الأداء عند الطيران، ومن تصميم طائرة تحتاج فقط إلى ربع أو نصف القوة التي كانت تحتاج إليها أي طائرة صممت قبل ذلك. وعندئذ بنيا الطائرة وكانت ذات 4 سلندرات وقوتها 12 حصانا يسيرها البنزين وتزن براكب واحد 750 رطلا، وأخذاها إلى كيتي هوك في ديسمبر سنة 1903. كان أورفيل يقودها في المحاولات الأربع الأولى في 17 ديسمبر، واستمرت أطول محاولة 59 ثانية وبلغت أقصى سرعة 30 كيلو مترا في الساعة. ومع أن هذه المحاولات لم تكن غير قفزات بسيطة فقد عبرت عن تحقيق حلم من أقدم أحلام الإنسان. وكان على الأخوان رايت أن يعلم نفسيهما بعد ذلك كيفية الطيران، ولقد استغرق منهما تعلم كيفية تفادي دوران الذيل في الدورانات الصغيرة 2 سنين، ولكنهما طارا. ولقد أدى إلهامهما إلى تقدم سريع ونماء كبير للطيران، حتى لقد غطت شبكة الطيران التجاري العالم كله في مدى نصف قرن حاملة ملايين من الركاب وآلافا من الأطنان المشحونة. أما الأسلحة الجوية للدول الكبرى جميعا فقد أصبحت في منزلة الجيوش البرية والبحرية من حيث الأهمية إن لم تزل. عنوان نظرية أينشتاين صحبة العلماء. شغفت أخطاء الفلكيين الصغيرة أينشتاين منذ صباه، وبعد أن فحص وتقصى بعض التجارب العلمية التي أجراها مختلف العلماء الطبيعيين المشهورين، نشر في سنة 1905 مبحثا في نظرية النسبية. ولم تصبح نظريته في النسبية موضوع جدل علمي كبير فقط، وإنما أصبحت أيضا موضوعا شائعا للدعاية، ذلك أن العلماء أنفسهم لم يفهموا أينشتاين غير أن فكرة لم تكن خطأ محضا. وأما إذا كان العلماء قد عانوا في فهم أسس رياضيات أينشتاين، إذن فلا غرو أن يستسلم الأشخاص العاديون لعدم فهمها إطلاقا. كانت المسألة التي وضعها تقول إنه لا توجد هناك نقطة واحدة يمكن منها قياس الحركة، وأن الزمان والمكان في علاقة مستمرة تجعل جميع الآمال القديمة في قياسهما عديمة الجدوى. دلت التجربة على أن نظرية أينشتاين في النسبية قد أضافت من الناحية الرياضية والفلكية إضافات جوهرية إلى المبادئ الطبيعية التي اكتشفها نيوتن. فمن بين معادلاته معادلة قصيرة جدا أدت إلى القنبلة الذرية، تقول ببساطة إن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء. كانت طريقة تفسير أينشتاين طوال سنوات عديدة غير مفهومة إلا من حوالي 12 عاما فقط في العالم كله، ومع ذلك فقد ازداد قدره كثيرا باعتباره فيلسوفا. وعندما أعلن في سنة 1950 نظريته التي أسماها النظرية الشاملة والتي كانت أكثر تعقيدا من النسبية، لم تكن الاستجابة التي لقيتها من المحيط العلمي تدل على التقدير والاحترام فحسب، وإنما عبرت عن نفسها على الصفحات الأولى لجرائد العالم بغير أي دعاية لها. اضطر أينشتاين لأسباب سياسية ودينية أن يغادر وطنه ألمانيا عندما استولى هتلر على الحكم، وكان بعد ذلك في أثناء عمله في مهد العلوم العليا ببرينستون بنيوجيرسي بالولايات المتحدة حازما وصريحا في معتقده السياسي كما كان في معتقده العلمي. كان كثيرا ما يدلي بتصريحات خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية، فكانت دائما تتمشى مع ما كان يشعر أنه يطابق مبادئ الديمقراطية الأمريكية، ولكن من غير خوف من معارضيه الحاقدين على مبادئه. ولقد نصح دكتور أينشتاين في مناسبات عديدة في أثناء التحريات الطويلة التي قامت بها لجان الكونغرس حول النشاط التخريبي الشيوعي، نصح زملائه العلماء أن يرفضوا إجابة الأسئلة التي توجه إليهم عن معتقداتهم السياسية مطالبين بالحماية بناء على حق حرية الانضمام للجمعيات والأحزاب المكفولة في التعديل الأول للدستور الأمريكي. عنوان التكليف يبدأ ثورة صناعة اللدائن البلاستيك. كانت معظم لدائن اليوم نتيجة لحماسة طفل لبنيامين فرانك وهيام شاب بابنة أستاذه. كان ليو هندريك بيركلاند كيماويا غادر أوروبا لأنه شعر أن دنياه فيها صغيرة جدا، وأن الدنيا الجديدة هي وحدها التي تستطيع أن تقدم مكانا كافيا لإنجاز الأفكار التي كان يشعر أن عقله يضيق بها. اخترع بعد مضي 6 سنوات في بلاده الجديدة عملية الفيلوكس، وهي أساس تحميض الأفلام الحديثة. وبعد ذلك ب10 سنين أحدث في سنة 1905 ثورة في دنيا اللدائن كلها، والتي كانت قبل ذلك الوقت تتوقف على السيلوليوز غير القابل للاشتعال، وذلك ببحوثه في التركيبات بين الفينول والفورمولين. أعجب بيكلاند وهو في 8 عندما كان في وطنه الأصلي بلجيكا إعجابا كبيرا بسيرة بنيامين فرانكلين أول علماء أمريكا وأحد كبار سياسييها ورجالاتها. وبالرغم من أن والده كان يعمل على إعداده ليكون حرفيا ماهرا، فإن بيكلاند انتصح بنصيحة فرانكلين وعمل بجد عظيم، فحصل على منحة دراسية تلو أخرى واجتاز الدراسة الثانوية والعليا بسرعة ونجاح. ولما كان طالبا بالجامعة يدرس لنيل شهادة الدكتوراه، كان يعاون نفسه حينئذ عن طريق إعطاء دروس لزملائه المتأخرين. وفي تلك الأثناء وقع في غرام ابنة أستاذه في الكيمياء، وبما أنه كان آخر من يقع عليه الاختيار من العزاب، كان فريقه الوحيد أن يهرب مع الآنسة الصغيرة. عمل بعد أن وصل إلى أمريكا بصحبة زوجته في الأفلام وورق التصوير، فاخترع عملية الفيلوكس، وأصبح الكيماوي الاستشاري لكثير من المؤسسات الصناعية الكبرى. كانت التكوينات الجزئية للحشرات الصغيرة التي تنتج اللاتين، وتلك التكوينات النباتية التي تخرج الراتين من الأشياء التي فتنته دائما. ابتكر في أثناء عمله في المنتجات الفرعية الصناعية للبترول توليفة من اللدائن التركيبية أدت إلى اللاكيه والمنتجات الراتنجية المستعملة في الأصباغ والصلاءات والغراء والإسمنت، كما أدت إلى مواد صلبة يمكن أن تشكل بطريقة جديدة تماما بالنسبة لصناعة اللدائن. ولقد كانت المادة الجديدة الفاكليت قصفة في حالة تسخينها، ولكن عندما كانت تسخن إلى أكثر من درجة معينة كانت تغير خصائصها الطبيعية وتزداد صلابتها. كانت عملية التخثر الحراري الفنية التي استعملت في إنتاج الباكليت بداية جديدة في عالم اللدائن. أما اللدائن ذاتها فقد فتحت بطواعيتها الجديدة للتسكل وبعدم توصيلها للكهرباء والحرارة ميدانا للإنتاج الكبير أمام الصناعات الكهربية والإلكترونية. واليوم تحيط اللدائن بجميع مظاهر حياتنا. عنوان فيري يصل إلى القطب الشمالي. فاز الإنسان بمطلبه الشاق في الوصول إلى قيمة العالم في 6 أبريل 1909 عندما وصل القبطان روبرت أردوان فيري وخمسة من المغامرين منهم 4 من الأسكيمو إلى القطب الشمالي. تحققوا من خط العرض 90 وسبروا غور الماء حتى عمق 1500 قامة، فلم يعثروا على قاع، ثم عادوا ثانية إلى سفينتهم روزفلت، وهي أول سفينة بنتها الولايات المتحدة خصيصا لارتياد المناطق القطبية، ولم يفقدوا غير رجل واحد مات غرقا. استطاع القبطان بيري أن ينفذ خطته المدهشة الشاقة في الحصول على شرف اكتشاف القطب، ذلك المطلب الذي طالما راود الأذهان في المحاولة الرابعة. كانت أولى محاولاته في سنة 1892، وبلغ درجة 83 و27 العرضية. وكان هنري هدسون في سنة 1607 قد وصل إلى درجة 80 و23، أما جون ديج فقد وصل في سنة 1587 إلى درجة 72 و12. صحف بيري في محاولته الأولى زوجته التي وصفت البعثة في كتاب أسمته مذكرات القطبية، وصحبته ثانية في السنة التالية، ووضعت مولودا في خليج أنجلفيلد. وفي سنة 1902 وصل بيري بصحبة رفيقه الزنجي إلى درجة 84 17 27، وهي أقصى درجة كان الإنسان قد وصل إليها في نصف الكرة الغربية. جربت السفينة روزفلت المصممة خصيصا للمناطق الجليدية في سنة 1905 في أولى محاولاتها للاستكشاف القطبي، وكانت قد زودت من ميناء نيويورك بمؤن تكفي لعامين. وبعد أن قضت الشتاء عند الشاطئ الشمالي لجرانت لاند، بدأ بيري وصحابه رحلتهم في 21 فبراير سنة 1906 بوساطة الزحافات الجليدية، غير أن المياه بين خطي 84 و85 أوقفت تقدمهم. ثم كشف نوء شديد استمر 6 أيام الجليد مرة ثانية وهم على مقربة من القطب، وقطع المواصلات واكتسح محطة التموين التي كانوا قد شيدوها من قبل. وفي 21 أبريل سنة 1906 وصل بيري ورجاله بالرغم من استمرار سوء الأحوال الجوية ومصادفاتها إلى درجة 87.6، وهي أقصى درجة كان الإنسان قد بلغها حتى ذلك الحين. وبعد أن عانوا كثيرا من سوء الأحوال الجوية اضطروا إلى العودة، ولم يكن نجاحهم في الوصول إلى روزفلت يرجع لشيء إلا لحسن الطالع وجلدهم الكامل. ومع ذلك قام القبطان بيري في سنة 1908 بمحاولة أخرى، غادر إيتاه في 18 من أغسطس وقضى الشتاء مرة ثانية في جرانت لاند، وبدأ رحلته فوق الجليد من رأس كولومبيا في 1 مارس سنة 1909. وكان رفقاؤه الزنجي ماث هانسون والأسكيميون أوكي وأوتا وأجنجوا وسيجلو، والكابتن بارلت الرجل الأبيض الوحيد الذي تخلف وعاد أدراجه عند درجة 87-48. أما الباقون فواصلوا جهدهم وفعلا تخطوا وجهتهم، حتى لقد اجتاز هانسون الزنجي وعدة من الأسكيمو القطب بمسافة ميل أو نحو ذلك، ووجدوا أنفسهم يتجهون نحو الجنوب. وعندما انتهى بيري من حساباته مؤكدا الموضع الحقيقي للقطب، بنى الرفقاء أجلو، والأجلو نوع من مساكن الأسكيمو يبنى من كتل الجليد على شكل قبة، ومكثوا هناك يوما ونصف يوم. واضطر مات هانسون إلى أن يقطع 4 أصابع من إحدى قدمي بيري أثناء تلك الإقامة، أما أصابع القدم الأخرى الخمس ففقدها أيضا عندما عاد إلى المدينة. أما الصعوبات التي واجهت البعثة فقد سجلتها درجات الحرارة التي عاشوا فيها، والتي بلغت بعض الأحيان 72 درجة فهرنهايت تحت الصفر.